بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا أنهينا يوم أمس ما يتعلق بباب ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتاب الشمائل المحمدية الممتنة رحمه الله. وقد ذكرت يوم أمس حديث علي رضي الله تعالى، حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه الذي قال فيه الإمام الترمذي بسندنا المتصل إليه قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا عبد الله بن عون عن محمد بن الأسود عن عامر بن سعد قال قال سعد إلى آخر الحديث. وقلت أن محمد بن الأسود هذا مجهول، وهو كذلك مجهول الحال، مجهول الحال. الحافظ بن حجر قال في الفتح، قال في التقريب مستور، والمستور عند ابن حجر هو بمعنى مجهول الحال. من روى عنه اثنان ولم يثبت، من روى عنه أكثر من واحد أو اثنان فأكثر ولم يثبت فيه توثيق من معتبر، فهو إسناده ضعيف. لكن الحديث قد ثبت في صحيح مسلم بقريب من هذا اللفظ، ولهذا فلفظ مسلم هو الذي يقدم. وجاء الحديث في صحيح مسلم من طريق عامر بن سعد عن أبيه سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأنه قال رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع له أبويه يوم أحد. يعني لا لا لا يوجد أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع لشخص الافتداء بأبويه إلا لسعد بن أبي وقاص. قال: ارمي فداك أبي وأمي. هذه منقبة لسعد بن أبي وقاص، ولهذا روى الحديث الإمام مسلم في مناقب وفضائل سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، وهو من القدامى ممن أسلم قديما. فقال: جمع له أبويه يوم أحد. قال: كان رجل من المشركين قد أحرق المسلمين، يعني أصابهم، أضر بهم ضربا وطعنا ونحو هذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، أي لسان بن وقاص: ارمي فداك أبي وأمي. قال: فنزعت له بسهم ليس فيه نصب، ليس فيه رأس بنصب ليس فيه نصب، فأصبت جنبه. قال: فأصبت جنبه، أحد الجانبين. قال النووي في نسخة وفي بعض النسخ: فأصبت حبته، أي حبة قلبه. قال: فسقط فانكشفت عورته، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. هذا لفظ مسلم. فإذا أصاب جنبه أو حبة قلبه. ها هنا في هذا الإسناد ذكر قصة، وأن هذا المشرك وهذا الكافر كان له القصة كانت يوم الخندق، وفي صحيح مسلم كانت يوم أحد. وهذا ها هنا أنه كان له ترس، وفي صحيح مسلم أنه أحرق المسلمين، أي أضر به. وها هنا أنه كان يتقي به يمنة ويسرى، فلما نزع ماذا يغطي به جبهته، فلما أظهر ماذا جبهته رماه سعد فأصابه في جبهته فسقط. وهذا في إسنادها كما ذكرت، هذا الرجل المستور مجهول الحال، فالسند ضعيف. أضف إلى ذلك المخالفات الثلاث الموجودة، كونها يوم الخندق، وأنه كان له ترس وأصاب جبهته، وفي صحيح مسلم أن هذا كان يوم أحد، وأنه لم يكن يتترس وإنما أحرق المسلمين فضر بهم، وأنه أصاب جنبه أو حبته حبة قلبه. فهذه مخالفة ثلاث، فلا شك أن الحكم هاهنا لهذا الحديث بالنكارة أقوى، ولا يقال بأنه ماذا حديث حسن أو صحيح كما جاء في بعض النسخ فلتراجع، والله أعلم. قال باب ما جاء في صفة مزاح أو مزاح رسول الله صلى الله عليه وسلم، صفة المزاح أو المزاح، وببعض النسخ باب صفة المزاح. وقال بعض أهل العلم الأنسب أن يقال باب كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في المزاح أو المزاح، ما هو كلامه صلى الله عليه وسلم لما كان يمزح عليه الصلاة والسلام. والمزاح أوسع من الضحك، فليس كل مزاح يكون فيه ضحك، وبينه أو يقال بينهما عموم وخصوص، قد يكون مزاح بضحك وقد يكون من غير ضحك، وقد يكون الضحك لمزاح وقد يكون لغير مزاح، فبينهما هذا العموم والخصوص، والمناسبة واضحة في ذكر المزاح أو المزاح بعد ماذا؟ ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمراد بالمزاح أو المزاح هو الانبساط مع غيرك، أن تنبسط معه في الكلام دون إيذاء ودون استهزاء أو سخرية ودون ماذا؟ إهانة والحط من قدرك أو قدر غيرك. نعم، هذا المراد بالمزاح أو المزاح، وذلك له أحكام، وله أحكام وألف فيها بعضهم المراح في آداب المزاح. ولا شك أن في المزاح فوائد وحكم، فمن فوائده الترفيه على النفس والانبساط وإظهار غير الرهبانية في الإسلام، فلا رهبانية في الإسلام، وإظهار اليسر والفسحة التي في دين الإسلام، كما قال عليه الصلاة والسلام لتعلم يهود أن في ديننا فسحة، والأمر في ذلك بين الإفراط والتفريط. وقد قال الشافعي رحمه الله تعالى: أفض طبعك المكدود بالجد راحة يجد، وعلله بشيء من المزح، ولكن إذا أعطيته المزح فليكن على قدر ما يعطى الطعام من الملح. أفض طبعك المكدود بالجد راحة يجد، يعني طبعك وجسمك ونشاطك ومنهجك الذي التزمت فيه بالجد، أدخل عليه شيء من الراحة، فإذا دخلت الراحة ازداد جدا على جد. وعلله بشيء من المزح، أدخل عليه شيء من المزاح أو المزاح. وقد نقل عن الصحابة أنهم كانوا جزاك الله خير يترامون بالبطيخ بعضهم، وهذا ليس من باب تبذير الطعام، لا شك أنه بعد الاستفادة منه. نعم، ولكن إذا أعطيته المزح فليكن، إذا أعطيت جسمك ونفسك المزح فليكن على قدر ما يعطى الطعام من الملح. الطعام إذا ما أعطيت له الملح، إذا ما سويت الملح في الطعام ليس طيب، لا، من يأكل الطعام الذي لا ملح فيه؟ المريض. والطعام إذا أكثرت فيه الملح فسد ويصيب المرض، لكن إذا كان متوسطا فذاك أحلاه وأحسنه. نعم، لكن لا يكثر ولا يفرط كما يقع في كثير من الناس وكثير من إخواننا، وخاصة أيضا كثير من طلبة العلم قد يتوسعون في المزاح إلى أن ينقلب إلى ماذا؟ مضاربة ومخاصمة ومنازعة والحلال. فبالسند المتصل إلى الإمام الترمذي قال في الشمائل المحمدية: باب ما جاء في صفة مزاح أو مزاح رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا أبو أسامة عن شريك عن عاصم الأحول عن أنس بن مالك. أبو أسامة حماد بن أسامة من رجال كتب الستة ووثقة، لكن ربما دلس. وشريك بن عبد الله القاضي المشهور من أئمة الحديث وحفاظه، وعليه يدور الحديث، لكن قيل أنه لما تولى القضاء وقع فيه شيء من الضعف، ولذلك يضعف حديثه. وعن عاصم الأحول مشهور وهو صدوق في حفظه شيء، عن أنس بن مالك قال بعض أئمة الحديث أظن أبو زرعة أو غيره كل عاصم فهو ضعيف، كل عاصم فهو ضعيف، يعني من رجال الحديث. وأنت تبحث في رجال الحديث كل واحد اسمه عاصم، ابن بهدلة، ابن أبي النجود، ابن حفص، ابن عمر بن الخطاب، ابن كذا، كلهم ضعيف. هذا الكلام ما أظن عند أبي زرعة وغيره، وهي قاعدة في الحقيقة مضطردة، ما يوجد راوي من رواة الحديث اسمه عاصم إلا وهو ضعيف، لا يسلم من ذلك إلا نزل يسير. وفيما أعرف واطلعت ووقعت عليه ثلاث من الرواة أو أربع لا يزيدون، وليسوا من الثقات، وإنما من يقال فيهم صدوق في حفظه شيء أو فيه مقال، فهي قاعدة مضطردة. وهذه كليات يستفاد منها في علم الحديث وعلم الرجال والجرح والتعديل، فيمكن الجمع في مثل هذا ومثله فأنا شيء منه، وأظن فيه رسالة في الكليات في علم الرجال، أظن مطبوعة أو موجودة فيها نحو هذا. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا ذا الأذنين، يا ذا الأذنين. ما اسمه؟ اسمه أنس، لم يقل يا أنس، وقيل كنيته أبو حمزة، لم يقل يا أبا حمزة أو ينسب إلى أبيه، يا ابن مالك أو نحو هذا. قال: يا ذا، يعني يا صاحب الأذنين، كأنه إشارة إلى أن في أذنيه سمع ووعي وضبط وذكاء وفطنة، يا ذا الأذنين. قال محمود بن غيلان، محمود بن غيلان من الثقات، قال أبو أسامة، حماد بن أسامة، يعني يمازحه، يقصد صلى الله عليه وسلم ممازحته، هذا يقصد ماذا؟ أن يمازحه صلى الله عليه وسلم. فلا بأس بمثل هذه الممازحة، لكن لا يغيب عن قصدك حتى تؤجر وتثاب الاتباع والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، ها، والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يزداد ثوابا وأجرا أعظم. لأنه من الناس من يمازح بالنظر العام، وهو أن المزاح مباح أو المزاح مباح، فقد يثاب على العموم وهو إدخال السرور على نفسه والتفريج على نفسه، لكن إذا كان صور ضيقة وهو ماذا؟ الاتساء بالنبي صلى الله عليه وسلم واتباعه، فهذا يزداد ماذا؟ ثوابا أكثر، يكون أكثر. والحديث قد رواه الإمام أحمد وأبو يعلى والطبراني والبيهقي وغيرهم، ورواه أيضا الإمام أبو داود من نفس الطريق، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وله طريق آخر عند الطبراني من طريق النضر ابن أنس عن أنس، فلعل الحديث يتقوى بذلك. قال بعده: حدثنا هناد بن السري، هو أبو السري من الثقات، قال: حدثنا وكيع بن الجراح الرؤاسي عن شعبة هو بن الحجاج الواسطي عن أبي التياح اسمه يزيد بن حميد الضبعي عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخالطنا حتى يقول لأخي لي صغير: يا أبا عمير، ما فعل النغير. خالطنا يعني مقصود الممازحة، يعني يكثر أن يأتيهم إلى أنس وأهل بيته ويمازحهم صلى الله عليه وسلم. يمازحهم كذلك ويدائبهم أي الأولاد وغير ذلك. فكان يقول لأخ لي صغير أخ له من أمه أم سليم. نعم كان صغيرا. ذكر الحافظ أن اسمه حفص وهو الأقوى وقيل كبشة، وأبوه هو أبو طلحة زيد بن زيد الأنصاري. فكان يقول يا أبا عمير ما فعل النغير. أبا عمير كنية فيستفاد تكنية الصغير. وما فعل النغير في تصغير لهذا الحيوان، أي ما شأنه وما حاله. إنما سأله عليه الصلاة والسلام عن ذلك تعجبا منه وملاطفة له وإدخالا للسرور عليه وقيل أنه كان يلاعب هذا النغير كثيرا، هذا الولد الصغير، فمات فحزن عليه، فكان صلى الله عليه وسلم يدائبه ويمازحه يا أبا عمير ما فعل النغير، وقيل النقير. نعم. قال أبو عيسى أي التلمذي وفقه هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمازح، وفيه أنه كان غلاما صغيرا من فوائد الحديث، فقال له يا أبا عمير، وفيه أنه لا بأس أن يعطي الصبي الطيرة، أن يعطى الصبي الطيرة ليلعب به. وإنما قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا عمير ما فعل النغير، لأنه كان له نغير يلعب به فمات، فحزن الغلام عليه فمازحه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا عمير ما فعل النغير. والحديث بهذا الإسناد إسناده صحيح، وقد روى الحديث البخاري ومسلم، والحديث فيه فوائد كثيرة جدا، وقد أوصلها ابن القاص الشافعي إلى أزيد من 63 فائدة، وهي مطبوعة في نساء مختصرة، وذكرها الحافظ بن حجر وزاد عليها في كتابه فتح الباري شرح صحيح البخاري. قال ماذا يقرأ في الجلسة يا شيخ؟ يعني الجلسة التي بين خطبتين الجمعة. قلت جاء في رواية عند ابن حبان أنه كان يقرأ فيها. قال بعض أهل العلم وأولى ما يقرأ فيها سورة الإخلاص، ولا يوجد في ذلك دليل. وماذا وهل تعطى الزكاة للعاملين عليها؟ العامل على الزكاة هو الذي يجمعها ويوزعها، فهذا يعطيه الحاكم، والعاملين عليه يسمون بالجبات ولست منهم، فهؤلاء يعطون الزكاة بدليل الآية والعاملين عليها ولست منهم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.